بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، وقد مر معكم في حلقات سلفت ولقاءات سبقت أننا نعنى بالجذر اللغوي لبعض الكلمات والألفاظ في كلام الله، ثم نعرض لها من جوانب عديدة إيمانية ومعرفيا وتاريخيا وأدبيا. والجذر الذي سنتعامل معه اليوم صادق هذه الأحرف الثلاث الخالية من حروف العلة. هذه الكلمة تدور فلكها حول معان عديدة ستظهر لنا جليا من خلال تأملنا لكلام الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم عن كلامه: ومن أصدق من الله قيلا. والمعنى أن كلام الله جل وعلا لا يعتريه الكذب بحال، والله يقول في آية أخرى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والمقصود صدقا في أخباره وعدلا في أوامره ونواهيه، لأن الأوامر والنواهي لا يتصور وصفها بالصدق، وإنما الصدق يكون في الأخبار. ولا ريب أن كل ما في القرآن من خبر فهو حق قطعا وصدق لا مرية في ذلك، وكذلك ما يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من بلاغة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه إذا حدث أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخبرنا الصادق المصدوق، أي الصادق فيما يقول، المصدوق فيما يقال له صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. هذا من باب قول الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقول الله: ومن أصدق من الله قيلا. كذلك جاء في القرآن قول الله جل وعلا عن إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. الوفاء بالوعد كان وما زال صفة الأخيار ودأب الأبرار وحال الشرفاء. وإسماعيل عليه السلام هو الابن الأكبر لخليل الله إبراهيم، وقد أثنى الله جل وعلا عليه في سورة مريم ثناء عاطرة منه هذا الثناء. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فذكر الله جل وعلا بعض أحواله المتعلقة بأهله مثل الأمر بالصلاة، والمتعلقة بالفقراء من الناس مثل إتيان الزكاة، والمتعلق بعموم من يحيطون حوله ممن هو مؤمن أو هو كافر، ممن هو قريب أو هو بعيد. فقال في حقه: إنه كان رسولا كان صادق الوعد. فصادق الوعد يقع منه الوعد لغيره، لكنه يفي بوعده ويعلم أنه يجب عليه أن يفي بما التزم به، وتلك صفة ومنقبة للأخيار. ولا ريب أن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم في الذروة من هذا الخلق النبيل كله. كذلك جاء في القرآن الصدق بمعنى تحقق الأمر، مثل قول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر أصحابه وقد ملئت قلوبهم شوقا وهم في المدينة إلى البيت العتيق، فأخبرهم أنه رأى رؤيا أنهم يطوفون بالبيت. فلما كان يوم الحديبية كان أكثرهم لا يشك لحظة أن هذا هو تحقيق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صدوا عن البيت ومنعتهم قريش وحل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه وتبعوه على ذلك بعد أن أشارت عليه أم سلمة بذلك، وقع ذلك في صدورهم. ثم بعد ذلك تحقق لهم ما أخبر الله جل وعلا عنه، فقال ربنا كما في عمرة القضاء: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. من هذا كله يتضح ويظهر أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يعجل، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما صدوا عن البيت في الحديبية وقع ذلك في أنفسهم، حتى إن عمر جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال له: أخبرك أنه في عامه هذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حقا معشر الصحابة أنه سنطوف بالبيت، لكن لم يقل لنا في عامنا هذا. فالمحاكمة العمرية هنا محاكمة ناقصة، ولهذا ذكره أبو بكر: أقال لك في عامه هذا؟ ثم إنه كان الأمر من الله جل وعلا، والفرج بعد ذلك أن اعتمر الصحابة وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء، وصدق قول الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. إذن صدق هنا بمعنى تحقق. جاء في القرآن كذلك عن الخليل إبراهيم أنه تضرع إلى ربه وازدلف إلى مولاه بدعوات عدة، جاء منها: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء عاطرة في من يأتي بعدي. ولا ريب أن الثناء على الميت بعد موته وقد انتفى نفعه وأمن ضرره هذا من أعظم الثناء، ولذلك عد الرثاء في شعر العرب من أصدق أنواع الرثاء. هذا الخليل عليه السلام أراد من الله عطاء له بعد موته، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق أي ذكرا، فلسان هنا بمعنى الذكر، صدق أي حق ومنقبة وعطية منك في الآخرين، أي في من سيأتي في آخر الأزمان، وهذا واقع اليوم. فإننا جميعا نثني على الخليل إبراهيم ونصلي عليه في صلاتنا بما يعرف بالصلاة الإبراهيمية. هذا كله يدل على إجابة الله جل وعلا لخليل الله تبارك وتعالى إبراهيم يوم أن دعاه تبارك اسمه وجل ثناؤه. جاء في القرآن الصداقة، والصداقة يقول العلماء لا تكون إلا في الإنسان، لا تكون إلا في الإنسان، ويعرفونها بأنها صدق الاعتقاد في المودة، صدق الاعتقاد في المودة، لكنها عزيزة بمعنى أنها شبه نادرة. قال الله تبارك وتعالى فما عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، تلحظ أن الله جمع كلمة شافعين فهي جمع شفيع، وأفرد كلمة صديق، لأن الشفاعة في الناس كثيرة، لكن الصداقة بمعناها صدق الاعتقاد في المودة قليلة جدا، ولهذا أفردها الله. وهذا يعني يشبه كلام العرب، يقول أحدهم: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فالعرب تزعم أن المستحيلات ثلاثة وعدت منها الخل الوفي. ننتقل إلى آيات أخرى. يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات. الصدقة هنا بمعنى ما يتقرب به المرء ينفقه من ماله تقربا إلى الله، ما ينفقه المرء من ماله تقربا إلى الله، وهو في حق النفل أكثر وأغلب منه في حق الفرض، لكن يصح أن يقال في حق الفرض، لأن قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية وذكر الثمانية، إنما كان في الفريضة، لكن جملة الغالب في الاستعمال الشرعي أن الصدقة تقال في النافلة، كما أن الزكاة لا تقال إلا في الفريضة، لكن الزكاة بمعنى النمو وتطهير النفس وتنقيتها تقال في صدقة المال وتقال في غيره. كما أن الإنسان إذا أنفق من ماله يسمى صدقة، فإن الصدقة تأخذ طريقا آخر، ألا وهو أنها تطلق على ما يتنازل عنه المرء من حقه وما يتجانف عنه مما يلحق به، ودليله قول الله جل وعلا: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أي يعفون. فسمى الله جل وعلا تنازل أولياء الدم، تنازل أصحاب الحق عن حقهم سواء كان مالا أو قصاصا، سماه الله جل وعلا صدقة، فقال: إلا أن يصدقوا. وقال جل وعلا في آية أخرى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. والجروح قصاص، لما ذكر الله جل وعلا القصاص فيما سلف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآيات، ثم قال جل ذكره وتبارك اسمه: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فجعل تنازل، وكذلك كما تأتي الصدقة في المعاني، لفظ صدقة في المعاني ويعرف بالصداقة، يؤتى في الحقوق والأموال، وقد جاء ذلك في القرآن على ضربين: جاء في الإنفاق، ومنه قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالصدقات هنا وإن أريد بها الزكاة، إلا أن الأصل أن الصدقة تطلق على النافلة وتطلق على الزكاة أحيانا كما في هذه الآية، والزكاة تطلق على الفريضة، ويصح من حيث المعنى العام إطلاقها على نافلة الإنفاق. والإنفاق في سبيل الله جل وعلا قربة من أعظم القربات، قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا في إنفاق الأموال. كذلك إذا تنازل الإنسان عن حق معنوي له وتجانف عن حق له حصل بسبب شجار أو غيره يسمى هذا صدقة. قال الله جل وعلا: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ما معنى أن يصدقوا؟ أي أن يعفوا. فيتنازل أولياء الدم، أولياء الأصحاب الحق، يتنازلون عن الدية، سمى الله جل وعلا ذلك صدقة، وهو تنازل عن المال. كذلك قد يقع في الحقوق، قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، إلى أن قال جل ذكره: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. ما معنى تصدق به؟ أي تنازل عن حقه ولم يطالب بالقصاص، فجعل الله جعل الله ذلك كفارة له. إذن فهمنا من ذلك أن لفظ صدق كما أتى في التحقق في الرؤية، وأتى في لسان الذكر في خبر إبراهيم، أتى في الأموال، وأتى هنا في الحقوق. ننتقل إلى جانب آخر وآيات أخرى. يقول جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذا إخبار أن ثمة رجال، منهم أنس بن النضر في مقدمتهم رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الصحابة أظهروا أمورا بألفاظهم، أقوالا بألفاظهم تضمنت مواثيق وعهود، أن يبذلوا في نصرة الدين المهج والأموال. ثم وقعت حروب وغزوات في مقدمتها أحد وما بعدها، أظهروا صدق ذلك التوجه، فماتوا شهداء، فقرنوا العمل بالقول، فصدقت أفعالهم أقوالهم، وبالتالي صدقت نياتهم. وهؤلاء أثنى عليهم ربهم ثناء عاطرا فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولا يعني ذلك أن يلزم أن يكون قد حصلوا على الشهادة، بدليل قول الله جل وعلا: ومنهم من ينتظر، أي ما زال حيا يرزق، وهذا قد وقع لكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يأتي آية أخرى أو تأتي آية أخرى، قال ربنا في البشارة لأهل الطاعة في سورة يونس: أن لهم قدم صدق عند ربهم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. تحرير المسألة: العرب تعبر باللسان عن الذكر وقد مر معنا، وتعبر باليد عن النعمة. فيقال، تقول لأخيك: هل لك من يد تربها على فلان؟ يعني هل لفلان نعمة عليك؟ وتعبر بالقدم عن السعي، وتعبر عن القدم بالسعي في العمل. فقول الله جل وعلا عن الصالحين من عباده أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي لهم أعمال صالحة قدموها، سيجدون ثوابها وجزاءها عند ربهم تبارك وتعالى. هذا أفضل ما حمل عليه معنى الآية. وإن قال بعض الأكابر من العلماء إن قدم الصدق المراد صبر الأمة على وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن نقر أن موته صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة أصيبت بها أمته، لكن حمل هذا الصبر على هذه الآية فيه نظر، وإلا أصل المسألة صحيح: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. لكن حمل الآية على هذا المعنى فيه نظر كما قلت. وقال بعض العلماء أن قدم الصدق كلمة التوحيد، وأحب إلي أن يقال إنه العمل الصالح الذي قدمه المسلم حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. هذا جملة ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول لفظ صدق في القرآن الكريم. جن معكم فيه في آيات عدة متفرقات، منها ما تعرضنا له تاريخية، ومنها ما تعرضنا له لغوية، ومنها ما تعرضنا له إيمانية. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.